اسكت في غمت الدعين انت وانا مع بعض ما اسألش رايحين فين وان غبنا ساعة او سنة هتفوت في غمت الدعين ده العمر كله يوم هنا ده العمر كله يوم هنا يتهنوا بالقلب الدنيا بعد الوقات نسمة غرامك فرحت نسمة غرامك فرحت قلبي وديني معاك دي الوردة يحيي